مخشني عندك عندك ياء؟ نعم مخشي بن حمير. يقال له مخشي بن حمير يسيرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال. عندهم من مقرنين ولا مقرنون؟ لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال ارجاء ارجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي ابن حمير: والله لعل بن حميدية تصل الحمار فقال مخشي ابن حمير: والله لوجدت مخشي ابن حمير والله لوجدت لوجدت أن أقاضي على أن يضرب كل رجل من أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة. لوجدت أن أقاضي على أن يضرب على أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة. وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن للمقاتلة بمقالتكم. وإننا نغلب أن ينزل فينا قرآن. لوجدت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مئة جلدة. وإننا نغلب أن ينزل فينا نغلب كذا نعم نعم فلس طيب من فلس نعم فلس طيب أي نحن لا حول وإننا لن نفلت لن فلس أو نفلت ولا عندي فنون لن فلس عندي لنا لن فلس نفلت لا نفلت ننفلت لونين ما كان تسمع كذا ننفلت ونفلت كلها فلت يعني نسلم من معرفة هذا القول يعني يودنا أن نضرب على ذات جلده ونسلم من هذا القول الشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا أدرك القوم فإنهم قد احترقوا. فسألهم عما قالوا فإن أنكروا فقل على فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه فقال: وديعة ابن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول وهو آخذ بحقب حقبها يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي ابن حمير: يا رسول الله قعد بي قعد باسمي واسم أبي. فكان الذي عفا عنه فكان من الذي فكان من فكان الذي ماذا من بس إن عفوا عن طائفة منكم نعم. فكان الذي عفي عنه في هذه الآية ما مخشي ابن حمير. فتسمى عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه. فقتل يوم اليمامة ولم يوجد له أثر. وقال قتادة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسير وركب من المنافقين يسيرون بين يديه وقالوا يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فقال علي بهؤلاء النفر فدعاهم فقال قلتم كذا وكذا فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. وقال أكرمة في تفسير هذه الآية كان رجل ممن إن شاء الله علمها عفا عنه بقول اللهم إني كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول اللهم إني أسمع آية أنا أعفو بها أني أعني بها أني أعنى بها تقشعر منها جلود ونحب منها وتحب منها القلوب وتجب منها القلوب. اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما من أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره وجد غيره. وقالوا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذا المقال الذي استهزأتم به إنه عن طائفة منكم نعذر طائفة أي لا يعفى عن جميعكم ولا من عذاب بعضكم فإنه ولا بد من عذاب بعضكم لأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. المنافقون والمنافقات بعضهم بعض يمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. نصر الله وعظه وليم ما قبل الله وإذا ما شاء الله بسم الله العظيم. نعم لأنهم منافقون يقولون ما لا يبطلون إن شاء الله. نعم لأنهم كفار منافقون يكذبون بخلاف ما خيفوا إنه صادق بعد إيمانهم الذي أظهروا. نعم لا أمهم من الرسول لا قد يكون لها سبب أخرى لا كلها جريمة ومنكر ولكن قد يكون لها سبب أخرى. نعم أستاذ الصحابة سبهلهم أو جمهورهم يكفر أما جواهد سب واحد أو سال واحد يكون معصي فشل يشير بين العلماء سبل الزلاد فمن الله زد قمر يقول هل يقتل يظهر الزلاد أو بعضهم يرى أنه يقبل توبته إذا جاء تائبا نادما قبل أن نقدر عليه. نقرب أنه إذا جاء تائبا نادما يقبل قبل أن نقدر عليه.